لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إذا أردنا أن نعبر عن رسالة الإسلام بكلمة واحدة، وإذا أردنا أن نعبر عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بكلمة، فهي الرحمة. إن رسالة الإسلام هي رسالة الرحمة، وليست رحمة للمؤمنين فقط، بل هي رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء في الحديث الحسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة. ولذا شرف الله الأمة الإسلامية وبين أنها أمة الخيرية، أمة العدل وأمة الوسط: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الناس للناس. نعم، الأمة الإسلامية أمة الرحمة وأمة الخيرية، الأمة التي تبذل من جهدها ومن دمائها ومن أنفسها ومن أموالها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى. عندما كانت الدولة للإسلام وكانت راية الإسلام خفاقة في أرجاء المعمورة، وكانت النبوة وكانت الخلافة الراشدة، كم نشر المسلمون من الخير والعدل، كم نشروا من الرحمة، كم نشروا من الرفق بالخلق ومن العطف عليهم والرحمة بهم ودعوتهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وعندما ابتلينا بأن الدولة أصبحت للكفار، كم نشروا من الظلم والفساد، كم نشروا من الفجور والإلحاد. من الذي صنع القنابل الذرية؟ ومن الذي صنع الأسلحة الفتاكة والصواريخ العابرة للقارات؟ من الذي قتل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف في ساعة واحدة بقنبلة ذرية في اليابان؟ من الذي احتل فيتنام وقتل فيها الملايين؟ من الذي أباد الجنود الحمر؟ ومن الذي أباد السكان الأصليين لكندا وغيرها من البلاد؟ بلاد المسلمين في الحرب السلبية الصليبية الأولى والثانية. الصليبيون عندما دخلوا القدس قتلوا فيها ستين ألف مسلم بين عشية وضحاها. ولما فتح القدس ولما حرر القدس صلاح الدين رضي الله عنه عفى عنهم وتجاوز عنهم رحمه الله. انظر إلى رحمة المسلمين وإلى تعصب الكافرين والصليبيين. وها هم اليوم يقتلون المئات والآلاف وعشرات الآلاف من المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي غيرها من البلدان. وعندما يقتل منهم واحد أو بضعة أفراد تقوم الدنيا ولا تقعد، ويجتمع رؤساء العالم من الكفرة وأديانهم ليُنددون بقتل أولئك الأفراد. ألم يروا 300,000 قتيل في سوريا؟ الشعب السوري شرد تقريبا عن بكرة أبيه. أكثر من 20 مليون إنسان يشرد في سوريا، وقتل منهم مئات الآلاف غير الجرحى وغير المعتقلين. أين العدل؟ وأين الرحمة؟ وأين محاربة الإرهاب الذي يزعمونه؟ أليس بشار الأسد إرهابي؟ أليس ما يفعله بالسوريين إرهاب وإجرام وطائفية مقيتة؟ لما لا يتدخل العالم؟ الشيعة في العراق يذبحون أهل السنة ويحرقونهم أحياء ولا تسمع مجيب. اليهود في فلسطين المحتلة يقتلون إخواننا المسلمين ويحاصرونهم ويجيعونهم ويمنعون عنهم ما يحتاجونه من الطعام والشراب والملابس والدواء، ولا تسمع من يستنكر ذلك من الأمم الغربية التي تزعم أنهم جاءوا لتحرير البشرية ولنشر الحرية والديمقراطية التي يزعمونها. وعندما يتهور متهور من المسلمين نتيجة لهذا الكبت وهذا الظلم الذي ينتشر في العالم فيقتل منهم أحد، تقوم الدنيا ولا تقعد. ثم إنهم مع ذلك ينشرون الكفر ويستهزئون بالأنبياء، بل إنهم يسخرون من الله سبحانه وتعالى في بلادهم. إي والله، في رسوماتهم وفي كلماتهم يسخرون من رب البرية جل وعلا. وهذه جرائمهم على صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام. كيف يسخرون من الكعبة المشرفة؟ وكيف ينشرون الرسوم المسيئة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ينسبون له عليه الصلاة والسلام الوحشية؟ وينسبون له العنف والشدة والقسوة، مع أنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وقد استعمل الرحمة صلى الله عليه وسلم مع القريب والبعيد والصغير والكبير والذكر والأنثى. إن القارئ لتاريخ محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك قلبه من أن يحبه وأن يعظمه، فقد أسعد الله عز وجل البشرية ببعثته ونور العالم بنبوته صلى الله عليه وسلم. كان أرحم الناس وأرفق الناس. انظر كيف عاده مشرك مكة، كيف عادوه وحاربوه وآذوه، كيف تمالأوا على قتله وإخراجه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كيف أنه لما نصره الله عز وجل عليهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهؤلاء كفار نبت وكفار الجزيرة يجتمعون في أوطاس وحنين، وقد جمعوا حدهم وحديدهم في غزوة حنين لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وصنعوا له الكمائن له ولجيشه يقتلونه. ولما تمكن منهم صلى الله عليه وسلم ووقعوا في أيديه أسرى، ف ثم جاءه تائبين أطلق لهم الأسرى صلى الله عليه وسلم وتجاوز عنهم وعفى عنهم كم عفى وكم صفح وكم تجاوز صلى الله عليه وسلم. وهذا ثمامة بن أثال وكان من أعدائه وكان يؤلب الناس عليه يقع في قبضة المسلمين أسيرا فيربطونه في المسجد فيخرج إليه صلى الله عليه وسلم يقول ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تريد المال نعطك منه ما شئت. فيطلبه عليه الصلاة والسلام. فلما كان في اليوم الثالث يقول أطلقوا ثمامة. ماذا يفعل ثمامة بعد أن رأى أخلاقه وبعد أن رأى أخلاق المسلمين؟ يذهب فيغتسل ثم يدخل المسجد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يقول والله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على ظهر الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك أحب البلاد إلي. والله ما كان على ظهر الأرض دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الأديان إلي. كيف تحول هذا الرجل بعفوه وصفحه عليه الصلاة والسلام؟ كم عفى وصفح عن اليهود الذين كانوا يتمالؤون ويغدرون العبود، الذين قتلوا الأنبياء، الذين وضعوا له السم في الشارع يقتلونه صلى الله عليه وسلم، وهو يتجاوز عنهم المرة بعد المرة. من الذي رفع السيف أولا في وجه محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي حارب الإسلام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم شهر السيف أول ما بعث، أم أن السيف رفع في وجهه، أم أنهم حاربوه وصدوا الناس عن دينه؟ وينبغي أن نلتفت وألا ننسى قضية الحق وقضية الباطل. نحن إن رفعنا السيف فهذا بحق، وهم إن رفعوه فهم جند الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن القارئ لتاريخ أمة الإسلام يرى فيها الرحمة والخير حتى في حربهم وجهادهم. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها أميرا وأوصاه بنفسه بتقوى الله وقال اغزوا في سبيل الله، على اسم الله قاتلوا من كفر بالله، لا تقتلوا امرأة ولا وليدا، لا تقتلوا امرأة ولا وليدا، ولا تغلوا ولا تغدروا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. ليس المقصد السيطرة وبسط النفوس وقتل الناس، إنما الغرض نشر هذا النور الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. إنما الغرض إزالة أولئك الظلمة والطواغيت الذين يحجبون الخير عن الخلق. كم من الملايين تنشأ على الكفر وتموت عليه في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق، لأنها لم تبصر هذه الرحمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، ولم ترى هذا النور. وكم تقصر أمة الإسلام في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حق دينها أن تدعو أولئك إلى الخير وإلى الرحمة وإلى الهدى. عباد الله، حق لنا أن نفتخر أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إن الإسلام بفضل الله عز وجل أكثر الأديان انتشارا في أرجاء المعمورة. قبل هذه الأحداث التي سمعنا عنها في فرنسا كانت المظاهرات تخرج رافعة لشعار لا لأسلمت أوروبا ولا لأسلمت فرنسا. الجالية الإسلامية في فرنسا بلغت 5 ملايين بفضل الله عز وجل. المسلمون يزدادون والنصارى يتناقصون بفضل الله تعالى، حتى أن الإحصائيات والتقارير تقول إن استمر الحال على ما هو عليه لن نصل إلى عام 2050 إلا وقد تحولت أوروبا إلى الإسلام وأصبحت غالبية السكان إسلامية بفضل الله عز وجل. هذا مع ضعف إمكانيات المسلمين ومع قلة بدنهم ومع حرب الخلق لهم، حتى من هم بجلدتنا وتكلمون بألسنتنا للأسف نتيجة للجهل ولسوء التربية وعدم الفهم يتهمون أمة الإسلام بالقتل، وأننا عندنا نصوصا تأمر الناس بالقتل لكي يعيش المسلمون. أبدا والله، ما أمرنا الله عز وجل بقتل خلقه، بل أمرنا سبحانه وتعالى بالرحمة بهم، حتى في شرع القتال لا نقاتلهم إلا لإزالة الفتنة كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فهذه أيضا من الرحمة، كما يرحم الطبيب مريضه فربما استأصل منه شيئا فاسدا في بدنه ليحيا بقية البدن ولكي يشفى بإذن الله تعالى. وكما تعاطى الإنسان الدواء المر بغرض الشفاء وبغرض الخير فهي رحمة، إن لم تكن في المآل إن لم تكن في الحال فهي في المآل. وكم يقسو الإنسان على ولده أحيانا بفرض أن يستقيم وأن يتأدب وأن يتعلم، هذا في حياتنا أمر مشهود. ألا ننقذ أطفالنا في الصباح الباكر وفي الشتاء وفي البرد ليذهبوا إلى المدارس؟ أليست هذه شدة وهذه قسوة؟ لما نفعل ذلك؟ أليس لمصلحتهم؟ أليس لكي يتعلموا ويحسن أمرهم في المآل؟ فهي رحمة، إن لم تكن في الحال فهي في المآل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والعمل بدينه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع تألم قلوب المسلمين لما ينالهم من سوء وشر من أولئك الملاحدة الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويرسمون له الرسوم المسيئة، إلا أننا ينبغي أن نتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة شعار المؤمنين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة الحسنة، ينبغي أن نحذر التهور والتصرفات الطائشة التي تمر على المسلمين الخبال والوبال، والتي تفلح الأعداء وتصب في مصلحتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك في سيرته، كم كان يؤذيه المنافقون وكان يصبر عليهم ويتحلم عنهم، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يوزع بين الناس صدقة أو عطية، فيقول له أحد المنافقين هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، ومع ذلك يصفح عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد المنافقين يلمز النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، ويقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعفو عنه. ولما وقع فيه عليه الصلاة والسلام أحد المجرمين فاستأذن خالد في قتله، فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فقد كان يعفو ويصفح ويراعي المصلحة العامة وينظر في عواقب الأمور عليه الصلاة والسلام. إن بعض الشباب المتحمس وبعض الطيارات المتحمسة التي ترفع راية الجهاد تريد بصمة الدين ولكنها تخطئ الطريق، وكم من مريد للخير لم يبلغه، كم تعود هذه التصرفات المتهورة على المسلمين بالوبال والخبال. إذا كانوا قتلوا بعض الملاحدة الذين تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم ف فقد تسببوا في إيذاء المسلمين ليس في فرنسا وحدها ولكن في أرجاء أوروبا، وجمعوا الكفار وأذنابهم لحرب الإسلام. وها نحن نسمع الكل يدندن الآن حول محاربة الإرهاب وحول نسبته من الإسلام، يريدون أن يلصقوا التهمة بالإسلام وبأهل الإسلام، مع أن الإسلام بريء من هذه الجرائم، وهم المجرمون حقا في حق ربهم وفي حق أنبياء الله عز وجل، ثم في حق المستضعفين في أرجاء المعمورة. فينبغي أن نكون على بصيرة، لا يجوز للعبد أن يسافر سفرا لا يعرف فيه الطريق ولا يبصر فيه مراحلا، فكيف تنصر دينا لا تعرف أحكامه ولا تعرف شرائعه ولا تعرف مبادئه؟ ينبغي أن نتعلم كيف ننصر دين الله عز وجل، وكيف ننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن التعرض له عليه الصلاة والسلام يبعث كل مسلم غيور على مزيد من التمسك بسنته وهديه وأخلاقه وعقيدته وعبادته. كان صلى الله عليه وسلم أذهل الناس وأعبد الناس، علينا إذا أردنا نصرته حقا أن نتمسك بمنهاجه وبسنته. إن هذا من أكبر ما يغيظ الأعداء، ليست هذه التصرفات الطائشة التي تغيظ الأعداء، وإنما التمسك بدينه وسنته هو الذي يدحرهم وهو الذي يغيظهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعز ديننا وأن ينصر أولياءه وأن يدحر أعداءه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين والمجرمين، اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطوعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل صخائم صدورنا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من ترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد شبابنا. اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،